الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهم يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا أي أم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة ذكره في هذا المكان، أعني باب فضل الصلاة مع الجماعة ووجوبها. الموضع الثاني في بيان أحكام الحديث ومسائله. أما مناسبة هذا الحديث، فهذا الحديث اشتمل على بيان فرضية الصلاة مع الجماعة، واعتبره أهل العلم رحمهم الله القائلون بأن الجماعة واجبة، القائلون بأن الصلاة مع الجماعة واجبة، قالوا: إن حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه هذا يعتبر أصلا في إيجاب الصلاة مع الجماعة. فلما كان المصنف رحمه الله قد ترجم لهذا الباب بقوله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ناسب أن يذكر فيه الحديث الدال على وجوبها ولزومها. أما بيان أحكامه ومسائله وشرح ألفاظه، يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة، هذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب توكيد، وهو أن يصدر بأداة تدل على ثبوت الأمر واستقراره على وجه لا يبقى معه شك عند السامع. إن أثقل الصلاة، ثقل الشيء ضد خفته، والمراد بقوله أثقل هذه الصيغة يسميها العلماء صيغة التفضيل، وهي تدل على أن شيئين فأكثر قد اجتمعا في صفة واحدة، ولكن بعضها أشد من بعض أو أعظم من بعض. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بهذا الأسلوب أن أثقل الصلاة، فهمنا من ذلك أن الصلاة ثقيلة في الأصل على أهل النفاق، لكن بعضها أعظم ثقلا من بعض، وهو الذي أشير إليه في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام على المنافقين، النفاق والعياذ بالله مأخوذ من النفق وهو جحر اليربوع، ومن عادة اليربوع وهو الحيوان المعروف أن يتخذ له مدخلين، إذا جاءه الخطر من أحدهما فر إلى الآخر. قالوا فلما كان هذا الصنف والعياذ بالله قد أظهر الإسلام وأبطن الكفر، قد اتخذ له طريقا للنجاة، فإن جلس مع الكفار ادعى أنه منهم، وإن جلس مع أهل الإسلام زعم أنه مسلم، فهو مع الطائفتين كما وصف الله عز وجل في الصورة، فهو مع الطائفتين صورة، ومع أهل الكفر حقيقة، فمع أهل الإسلام في الظاهر ومع أهل الكفر في الباطن. ولذلك عرف العلماء رحمهم الله النفاق بقولهم إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فالمنافق يظهر الإسلام والصلاح والخير، ولكنه والعياذ بالله يضمر الكفر، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالناس على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى أهل إيمان وصدق، قد استقر الإيمان في قلوبهم وظهرت آثار ذلك الإيمان على جوارحهم، وهم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم. والطائفة الثانية أقوام قد استقر الكفر في قلوبهم والعياذ بالله وظهرت آثاره على جوارحهم، فهم أهل الكفر والعياذ بالله. وأما الطائفة الثالثة فهي شر الطوائف، يظهرون الإسلام ويدعون أنهم من أهله ويبطنون الكفر والعياذ بالله، وهم المعنيون بهذا الحديث الشريف، وقد حذر الله عز وجل منهم وبين خطرهم على الأمة أفرادا وجماعات، ووصف حقيقة أمرهم بأنهم لا قرار لهم. قال تعالى مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك جعل الله عز وجل عذابهم من أشد العذاب ونكالهم من أشد النكال والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فتوعدهم بهذا الوعيد الشديد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ناهيك عما لهم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، فهم في ريبهم يترددون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن أهل النفاق يستثقلون الصلاة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا كان الإنسان يكره الصلاة ويستثقلها ويكره الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن قلبه والعياذ بالله فيه مرض، وفيه خلق من خلق أهل النفاق. فأهل النفاق يحسون أن الصلاة ثقيلة عليهم، لا يقر قرارهم حتى يخرجون منها وينتهون من فعلها. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه حديث أبي هريرة الذي معنا، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على عموم ثقل الصلاة عليهم، كما بين الله تعالى ذلك في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم إذا صلوا صلوا للدنيا ولم يصلوا للآخرة، صلوا لكي يسلموا من أذى أهل الإسلام، وليس لهم نية أن يكونوا من أهل النجاة يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء كما قدمنا من دلائل النفاق استثقال الصلاة، وقالوا من دلائل الإيمان الفرح بالصلاة والاستبشار بها والطمأنينة لها. فإذا سمع المؤمن داعي الله عز وجل إلى الصلاة ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وانشرح صدره. ولذلك كان أكمل الأمة إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشرح صدره إلى الصلاة حتى كان يحس أنه في ضيق يرتاح عند خوقوفه بين يدي ربه، فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأهل الإيمان الصادقين في إيمانهم ترتاح قلوبهم إلى الصلاة وتطمئن نفوسهم لها، وكلما ازداد العبد إيمانا وصلاحا وجدت عنده محافظة على الصلوات حتى الصلاة النافلة، لا يرتاح إلا بالصلاة ولا يأنس إلا إذا توضأ ووقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، ويجد حلاوة المناجاة والمنادى. فهذا هو شأن أهل الإيمان. ولذلك لما ضرب عباد رضي الله عنه وهو قائم يصلي يرقب الشعب ضرب بذلك السهم لم يعبه به رضي الله عنه وأرضاه، فسال جرحه دما، ووجد ما وجد من حر ذلك الجرح في جسمه، ولكن لذة المناجاة لله ألهته عما هو فيه من الألم. فسبحان من شرح تلك الأرواح الطيبة والصدور المباركة لطاعته حتى أصبحت تجد السلوان. فأهل الإيمان دائما في غبطة وفرح من عبادة الله عز وجل. وهذا الصنف والعياذ بالله على العكس من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة وهذا المرض، أعني مرض النفاق، مرض عظيم خطير، وهو على نوعين: نفاق الاعتقاد وهو موجب للكفر والخروج من الملة والعياذ بالله. النوع الثاني نفاق العمل، وهو أن يكون الإنسان عنده بعض صفات المنافقين التي لا توجب كفره، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا أتمنوا خانوا، وإذا عاهدوا غدروا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال، إذا حدث الناس لا يصدق في حديثه، وكذلك إذا عاهدهم غدر في عهده ونكث ذلك العهد، لا عهد له ولا ذمة، أو كان خائنا للأمانة مضيعا لها، فهذا فيه صفة أهل النفاق، فيه صفة من صفات أهل النفاق، حتى يدعها ويتوب إلى الله عز وجل منها. فهذا النوع من الصفات لا يوجب الخروج من الملة، ولكن صاحبه في خطر. قال بعض العلماء رحمهم الله فيما معنى كلامه: إن الإنسان المؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يكذب في حديثه ولو خاف على نفسه من قوة الإيمان الذي تمكن في قلبه، فحديثه يوافق الحقيقة والواقع ولا يخالفها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المؤمن أيزني؟ قال نعم. قالوا أيشرب الخمر؟ قال نعم. قالوا أيكذب؟ قال لا. فالعبد إذا كان لا يراقب الله في لسانه ويطلق اللسان بالأمور التي لا حقيقة لها كان من أهل النفاق، لأنه لم يتجرد لهذه الصفة ولم يتخلق بها إلا لمرض في قلبه. ولذلك لا يكذب الإنسان، إما إذا كذب الإنسان إما أن يكذب خوفا من الناس أو طلبا لمحبة الناس، وكلا الأمرين موجب لسخط الله عز وجل وغضبه، والمؤمن يلتمس رضا الله ولو كان ذلك بحسب سخط الناس، ولو كان ذلك مفضيا إلى سخط الناس. فمن أرضى الله رضي الله عنه وأرضاه وأرضى عنه الناس، والعكس بالعكس والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة، هذا اللفظ المراد به الصلاة المفروضة، لأن أهل النفاق إنما يصلون الصلوات المكتوبات ولا يحافظون على النوافل. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وصلاة الفجر، للعلماء في سبب ثقل هاتين الصلاتين على أهل النفاق وجهان للعلماء. الوجه الأول: قالوا إن المنافق إنما صلى من أجل حظ الدنيا لا حظ الآخرة، ولذلك إذا علم بعلم الناس واطلاعهم على صلاته صلى، وإذا علم أن الناس لا تعلم بصلاته ترك الصلاة والعياذ بالله. فلما كانت هاتين الصلاتين تقع في ظلمة الليل التي لا يرى فيها الإنسان، قالوا لا حاجة إلى الخروج والصلاة مع الجماعة، فهم في مأمن على حسب ظنهم، فيتركون هاتين الصلاتين من أجل ذلك. والوجه الثاني، وهو من القوة بمكان، قالوا إن ثقل هاتين الصلاتين معلل بالحال، ووجهه أن صلاة العشاء تكون بعد تعب الناس من عناء النهار ونصبهم، فإذا جاء المنافق من تعبه ثقل عليه أن يخرج إلى الصلاة بعد أن يرتاح ويستجم ويستقر، فتثقل عليه من هذا الوجه. وأما صلاة الفجر فلأنها تكون بعد دعته ونومه وراحته، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يقوم بين أطباق فراشه وقد ارتاحت نفسه واستجمت نفسه وطاب خاطره براحة النوم، لا يمكن أن يقوم بين ذلك من ذلك كله، أي من تلك الراحة، إلا بوازع إيماني قوي يدعوه إلى الخروج لإجابة داعي الله عز وجل. وهذا الوازع مفقود عند أهل النفاق والعياذ بالله، فهم لا يرجون الله ولا الدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، فيؤثرون حظوظ الدنيا وهي راحة النفس واستجمامها على حظوظ الآخرة وهو الأجر والمثوبة عند الله، فتثقل عليهم صلاة الفجر من هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه العبارة لطيفة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيها سرا لطيفا، وهو أن العبادات إنما تكون خفيفة على العبد إذا علم ما عند الله من المثوبة. ولذلك ذكر بعض الفضلاء من العلماء الأولين رحمهم الله أن العبد إذا أراد أن يكثر من الطاعات عليه أن يسلي نفسه بذكر الجنان وما عند الله من المثوبة والكرامة، فما استقر ذكر رحمة الله عز وجل وجزيل منه وعطائه لعباده، فما تذكر العبد أنهار الجنان ورحمة الرحمن وما فيها من الروح والريحان، إلا تلهب قلبه من الإيمان شوقا وحنينا إلى رحمة الله. ولا تذكر المؤمن الصادق في إيمانه جنان الخلد وجيرانها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ما تذكر المؤمن ذلك إلا هانت عليه الطاعة فصام نهاره لوجه الله وقام ليله لوجه الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أن ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تسهل الطاعات لمرضات رب البريات. ولذلك يعتبر من الوصايا إذا وجد الإنسان التعب والنصب في الطاعة أن يتذكر راحة الآخرة. وقد عتب على بعض العباد الزهاد من السلف الصالح عبادته، فقيل له: أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أريد، أي أريد راحتها في الآخرة. فلذلك إذا كان المؤمن يستشعر عظيم مثوبة الله وسعة رحمة الله وما أعد الله من كرامته في جنته، فإن ذلك يدعوه إلى الجد والمثابرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة عند الله، لأتوهما ولو حبوا. ولذلك تعجب من بعض أهل الإيمان يكون في السقم والمرض ويكون في شدة المرض، ومع ذلك لا يرتاح حتى يأتي المسجد، مع أنه في عناء وتعب ونصب، ولكنه يسلي نفسه ويعزيها بما عند الله من المثوبة والكرامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النفاق فقدوا هذا الشعور، فليس عندهم شعور بلقاء الله عز وجل، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور والعياذ بالله. فهؤلاء لا يرجون حياة ولا يرجون نشورا. فلما فقدوا هذا الباعث الديني عندها تركوا الصلاة. ولذلك يقول بعض العلماء: إن العبد يفعل الشيء بأحد الباعثين، إما باعث دين أخروي أو باعث دنيوي عاجل للعبد. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباعثين، أما باعث الدين فأشار إليه بقوله: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأشار إلى باعث الدنيا بقوله: لو يعلم أحدهم لأنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، أي لو علم أن هناك حظا من الدنيا لشهد العشاء وحافظ عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة والكرامة عند الله عز وجل في الدار الآخرة، لأتوهما ولو حبوا. هذه العبارة فيها دليل على أمور: الأمر الأول عظيم فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو أن الله كشف للعباد ما لهم من الأجر في هاتين الصلاتين لكان العبد أصدق ما يكون حرصا عليهما وتلهفا وشوقا لأدائهما مع الجماعة. والأمر الثاني فيه دليل على عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم مثوبته، وأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن بعض ما أعد لنا من رحمته، وأما ما أعده على الحقيقة فسيراه العبد إذا وضعت له أول قدم في جنان الخلد، فلفحه روحها وريحانها ونسي عند أول قدم يخبط بها في الجنة كل هم وغم مر به. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أمرتاح، قال: إنما الراحة حين أضع قدمي في الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فيه دليل على أن فضائل الأعمال قد خبأ الله عز وجل مثوبتها. والعجيب أنك تسمع في بعض الأحاديث والآيات ما أعد الله عز وجل على بعض الطاعات والقربات، ولكن الصلوات الخمس لم يبين لنا ما أعد في كل صلاة منها قال بعض العلماء: لأن عظيم فضلها وأجرها أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فالفرائض أجرها عظيم، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله أداء فرائض الله على الوجه الذي يرضي الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لأتوهما ولو حبوا، أي لحب الإنسان من بيته إلى المسجد طلبا لرحمة الله عز وجل والفوز بكرامته بفعل هذه الفرائض مع الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. لقد هممت قد تأتي بمعنيين: بمعنى التحقيق، ومنه قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين، وقوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، فقد هنا لتحقيق الأمر. وقد تأتي قد بمعنى مقاربة الشيء، ومنه قولهم: قد قام قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قرب وقت قيامها أو حان وقت قيامها وأدائها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت، الهم هو العزم، وقيل دون العزم، وهو انبعاث النفس إلى تحصيل أمر ما، وهي من المراتب التي تقع في نفس الإنسان، لأن الإنسان إذا طلب أمرا ما سواء كان خيرا أو كان شرا فإنه أول ما يكون من حاله أن يدور بخلده ذلك الشيء، فيهجس، ثم يكون خاطرا، ثم يتحدث به فحتى يهم به، ثم يعزم على فعل ذلك الأمر. فهذه مراتب القلب من ناحية الانبعاث لفعل الشيء أو تركه. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة، أي المكتوبة المفروضة، فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. قوله عليه الصلاة والسلام: أن آمر بالصلاة فتقام، فيه دليل على مسألة فقهية، وهي أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى الأئمة، وأن الإمام إذا كان حاضرا أو قريبا من المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة. ومن هنا يعلم أن من الخطأ البين ما يفعله بعض العامة عند تأخر الإمام عن الإقامة دقائق، من التشويش على المؤذن وطلب الإقامة منه، بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب ما أمكن، ويترك أمر الإقامة إلى الإمام. ولذلك كانت الصلاة لا تقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمره. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أمر إقامة الصلاة إلى الإمام نفسه هو الذي يقيمها على حسب ما يكون من الرفق بالمأمومين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فيه دليل أيضا على مسألة فقهية، وهي أنه يشرع للإمام أن ينيب غيره وأن يأمره بالصلاة بالناس إذا حصل له العذر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو فعل ذلك لأقام من يصلي مكانه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أنطلق برجال معي برجال معهم حزم من حطب، فيه دليل على مشروعية التخلف عن صلاة الجماعة عند العذر، وفيه دليل على أنه يشرع للإمام أن يؤدب الناس إذا ظهر منهم التقصير والتقاعس عن فرائض الله وإحياء شعائر الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون بمعنى لا يحضرون، تقول شهد كذا بمعنى حضره، وقوله لا يشهدون الصلاة بمعنى لا يحضرونها مع الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على مشروعية التعزير بالمال، وهذه المسألة توضيحها أنه لولي الأمر إذا رأى من الناس تقصيرا أو رأى أمرا يضر بمصلحة العامة أن من حقه أن يعزر الفاعل بما يردعه في الأمور التي لم يرد فيها حد وعقوبة معينة من الشرع، وهي التي تكون مجالا للتعزيرات. فالتعزير عند العلماء، بل هو في أصل الشرع، إنما يكون في الأمور التي لم يحد الشرع فيها عقوبة معينة. فأخطأ إنسان ما، فكان من حق ولي الأمر أن يعزره بما يتناسب مع حاله وجرمه، وبما يكون سببا في تأديب الغير تأديب المعزر وردع غيره عن فعل ذلك الأمر الذي عزر عليه. فهذا هو الذي يسميه العلماء التعزير. والتعزير تارة يكون بالكلام، وتارة يكون بالفعل، ويكون بالفعل كأن يجلد، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد فيه أن يكون 10 أصوات. فالمقصود أن التعزير يكون بالقول والفعل. فمن مسائل التعزير: هل يشرع أن يعزر الإنسان بالمال؟ بمعنى إذا أخطأ خطأ لا عقوبة فيه من ناحية الشرع محددة، فأراد القاضي ونحوه أن يعزره بغرامة ونحوها مالية، أو إتلاف شيء من ماله الذي استعان به على المعصية. قال الطائفة من العلماء، وهو منصوص في مذهب المالكية واختاره جمع من المحققين، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله كما أشار إليه في الطرق الحكمية، إلى أنه يشرع تعزيره بالمال، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بهذا الحديث ونحوه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالبيوت مال، لأنها تسكن فيها ويرتفق فيها، فأراد إتلافها لأنها كانت محلا للجرم، وهو التأخر عن الصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل لما امتنع من دفع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله. فعزره بالشطر الزائد عن الفريضة، وهي الزكاة. فدل هذا على مشروعية التعزير بالمال، ومن ذلك حرق رحل الغال، وهو الشخص الذي يغل من الغنيمة، يحرق رحله إذا وجد في ذلك الرحل شيء من الغنيمة. المقصود أن طائفة من العلماء الذين يقولون بمشروعية التعزير بالمال أخذوا من هذا الحديث دليلا على أنه يشرع التعزير بالمال، والقائلون بعدم جوازه احتجوا بالأصل من حرمة مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين المال والدم. وأصح القولين والعلم عند الله مشروعية التعزير بالمال إذا وجد السبب الموجب لذلك، وكان ذلك في الحدود الشرعية التي لا إجحاف فيها ولا خروج عن الحد الذي يضر بالناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل بأن هذه البيوت تشتمل على من لا ذنب له، ولذلك ورد في الرواية الأخرى: لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني أنني امتنعت من هذا الفعل. لوجود النساء والذرية فيصاب بالعقوبة من لا ذنب له. المسألة الثانية: في هذا دليل على أنه ينبغي لولي الأمر أن يحمل الناس على طاعة الله عز وجل وأن يراقبهم في ذلك، وأنه إذا التمس التقصير من البعض ردعه بما يوجب كماله، ودعوته للمحافظة على الواجبات وفرائض الله عز وجل وإحياء شرائع الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا اللفظ فيه مسألة ثالثة فقهية، وهي أنه احتج به طائفة من العلماء على أن الصلاة مع الجماعة واجبة وفرض لازم على الإنسان، إذا فعله أثيب، وأما إذا تركه فإنه يأثم شرعا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول الصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وقال به طائفة من الحنفية والمالكية، واختاره الحافظ ابن خزيمة، وكذلك الإمام ابن المنذر من الشافعية رحم الله الجميع، وقال به الظاهرية، إلا أن الظاهرية شددوا إلى درجة قالوا: لو لم يصل مع الجماعة وصلى في بيته دون عذر فإن صلاته باطلة. وقد سبق بيان قولهم في المجلس الماضي، وبينا أن القول الراجح هو قول الجمهور من أنها ليست بشرط. القول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة مع الجماعة ليست بواجبة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. يقول أصحاب القول الأول: إن الإنسان مطالب إذا سمع النداء أن يجيب ذلك النداء، ولا يجوز لإنسان أن يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا إذا كان له عذر يعذر به شرعا يمنعه من أن ينزل إلى المسجد. أما محل الخلاف بينهم، فمحل الخلاف إذا لم يكن الإنسان معذورا، أما إذا كان الإنسان عنده عذر يمنعه من شهود الجماعة فإنها لا تجب عليه عند الجميع. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بوجوب الصلاة مع الجماعة بها بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: قالوا إن الله عز وجل أمر نبيه بإقامة صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال، وأمر الصحابة أن يصلوا معه على الطائفتين والصفة المعروفة في صلاة الخوف، فإذا كان هذا واجبا مع الخوف، الخوف على النفس والأطراف، فمن باب أولى أن تجب عليهم وهم في الأمن والحضر. أما الدليل من السنة فحديث أبي هريرة الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الصنف من الناس الذي لا يشهد الصلاة مع الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وتحريق البيوت بالنار ضرب من العقوبة، والعقوبة في الشرع إنما تكون على فعل المحرم أو ترك الواجب. فمن هنا فهمنا أنهم تركوا أمرا واجبا عليهم وهو الصلاة مع الجماعة. الدليل الثاني من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لا قائد له يلائمه إلى المسجد، فسأله أن يرخص له في ترك الجماعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تركها. فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. قالوا: في وجه الدلالة، هذا أعمى قد اعتذر بأنه لا قائد له، ومعلوم أنه عرضة لهوام الليل وكذلك عرضة للسقوط والضرر، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وقال: أجد. وهذا أمر، والقاعدة أن الأمر يدل على الوجوب حتى يصرفه الصارف ولا صارف له هاهنا. فهذه هي محصل أدلتهم من الكتاب والسنة. أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا على عدم وجوب صلاة الجماعة بحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصلاتين، فدل على أن صلاة الجماعة إنما هي مرتبة كمال وليست بمرتبة إيجاب، وفعلها مع الجماعة إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. هذا هو دليلهم على صرف الأمر الوارد إلى من الوجوب إلى الندب. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في المسألة أن الصلاة مع الجماعة فرض لازم يجب على المكلف إقامته ما لم يكن له عذر يمنعه من شهود الصلاة مع الجماعة، وذلك لما يأتي أولا لصحة دلالة النقل والعقل من صحة دلالة النقل على ذلك من الكتاب والسنة. أما الأمر الثاني، أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل صلاة الجماعة والمفاضلة تدل على عدم الوجوب، نقول إن هذه القاعدة ليست بمسلمة، فإن ذكر الفضل في الأمر لا يدل على أنه ليس من الواجبات، فهي قضية منفكة عن الوجوب، بل إنه سبيل للترغيب في فعل الواجب. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين الصلاتين، ويؤخذ حكم فرضية صلاة الجماعة من نص ثاني، وإذا وردت السنة على أوجه ينبغي حمل كل نص على دلالته وعدم إقحام بعض النصوص على بعض وادعاء المعارضة. فحديث فضل صلاة الجماعة لا ينص على أن الصلاة مع الجماعة ليست بواجبة، والحديثان اللذان استدل بهما على الوجوب دلا صراحة على الوجوب، وإذا تعارض الصريح وغير الصريح فإنه يقدم الصريح على غير الصريح. فالمقصود أن ما ذكروه من أن فضل صلاة الجماعة يدل على عدم وجوبها غير مسلم، بل إن الحج ورد في بيان فضله من النص ما ورد، وهو واجب على المكلف وفريضة من فرائض الله عز وجل. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول القائل بوجوب الصلاة مع الجماعة، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. في لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فقال عبد الله فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أم أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا الحديث دل على مشروعية شهود النساء للصلاة مع الجماعة، فمناسبة ذكره في هذا الموضع أن المصنف أراد أن يبين أن الصلاة مع الجماعة يشرع للنساء حضورها، ولكن بالضوابط الشرعية التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود التنبيه على مناسبة هذا الحديث لباب فضل الصلاة مع الجماعة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا اللفظ أعني قوله: إذا استأذنت أحدكم امرأته، أخذ بعض العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن الرجل له حق منع المرأة من الخروج من بيتها، وأن الأصل في المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بعد إذن زوجها لها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت. استأذن، الإذن هو الإباحة. تقول: أذن له بفعل كذا، أي أباح له فعل ذلك الشيء ولم يمنعه منه. وقوله استأذنت أي طلبت الإذن، فالسين والتاء للطلب. وقوله إذا استأذنت أحدكم امرأته فيه دليل كما قدمنا على أن الرجل له حق الإذن للمرأة، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن للرجل الحق لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم فائدة، بل هذا يدل على أن الأصل في المرأة ألا تخرج إلا بعد إذن زوجها. وفي هذا دليل على أن الزوج مسؤول عن زوجه، وأنها أمانة في عنقه ينبغي عليه أن يعينها على طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، وقال بعض العلماء إنه لا يدل صراحة على أن الإذن للزوج، ولكن الذي عليه المحققون أن إذن الزوج معتبر ودلالة النص عليه واضحة، ذلك أنه لو لم يكن من المعهود شرعا أن الرجال هم القائمون على الإذن للمرأة بالخروج لما كان للتعبير بهذه الصيغة فائدة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فيه دليل على فلا يمنعها، المنع في اللغة الحيلولة بين الشيئين. تقول: هذا مانع إذا كان حائلا بين شيئين، ومنه قيل للجدار مانعا لأنه يحول بين الشيئين، أعني داخله وخارجه. وقوله فلا يمنعها أي لا يحول بينها وبين بلوغ تلك الغاية التي تريد. هذه الجملة من هذا الحديث فيها دليل على مسائل: المسألة الأولى ما قدمناه من أن الزوج راع على زوجته ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة ضيع أو حفظ، ومن هنا يتبين خطأ ما عليه البعض من التساهل وترك الأمر هكذا. فالمرأة تخرج إذا شاءت خراجة ولاجة دون رادع ودون أن تستأذن زوجها، فهذا من الأمر الذي لا يقره الشرع، بل المنبغي على المرأة أن تلتزم بآداب الإسلام إذا أرادت الله والدار الآخرة، وأن تعلم أن للزوج والعشير حقا عليها، وأنه ينبغي لها أيضا أن تطلب الإذن فيما فيه صلاح دينها أو صلاح دنياها على وجه لا يضر بدينها، كما هو مقرر في أصول الشرع ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، وهذا كما قلنا في الزوج مع زوجته، وأما بالنسبة للأخوات والبنات فمسؤولية البنات إلى آبائهن ما لم يتزوجن، فإذا تزوجت المرأة صارت المسؤولية للزوج كما هو ظاهر هذا النص. ولذلك قال العلماء بانتقال المسؤولية بعد الزواج من هذا الوجه، لأنه لو كانت مسؤولية الأب عن ابنته باقية لما عبر بمسؤولية الزوج على هذا الوجه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعها فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع الزوجة من أن تصيب حظها من عبادة الله إذا أرادت الخروج إلى المسجد، ولكن بشرط أن يكون خروجها على الوجه المعهود شرعا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تعطرت أن تشهد العشاء معه، ونهى عليه الصلاة والسلام المرأة بحلية أن تخرج بحليها إلى المسجد، وبين الله تبارك وتعالى الأدب الذي ينبغي أن تراعيه المرأة في حال خروجها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع الأخرى، كل ذلك حرصا على آداب الإسلام، ولكي تحفظ المرأة دينها وتصون عرضها وتكون أبعد عن غضب ربها. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعها فيه دليل على ما قدمناه من أصل المسألة، وفيه دليل على أنه يشرع للنساء حضور الصلاة مع الجماعة. قال بعض العلماء الجماعة لا تخلو إما أن تكون بالليل أو بالنهار. والمحفوظ في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام شهودهن لصلاة الفجر، فقال بعض العلماء تشهد المرأة الجماعة في الليل لأن خروجها بالليل أستر لها، وأما بالنسبة لصلاة النهار فلا تشهدها لمكان الأذى لها ولغيرها، لأن ذلك لا تأمن فيه الفتنة لها ولغيرها. والذي يظهر والعلم عند الله أن في السنة ما يشهد لخروجها في النهار لصلاة النهار، كما في الصحيح من صلاة العيدين في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلو قال قائل إن هذا مختص بالعيدين أجيب بورود النص الثاني في السنن من نهيه عليه الصلاة والسلام النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، ووجه الدلالة أنه لو كانت الصلاة بالليل لما كان هناك حاجة لنهيه، لكن لما كانت الصلاة في النهار وكان الصحابة لا يجد الواحد منهم الكسوة التي تستر عورته، حتى كان الرجل إذا سجد ربما بدا شيء من عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن من أجل هذا، فدل على أنه في وقت تتيسر فيه الرؤية، وهذا إنما يتأتى في صلاة النهار لا في صلاة الليل. فالمقصود أن الذي يظهر العموم ولكن الذي ينبغي للمرأة أن تحتاط لدينها خاصة في هذا الزمان، بل إن قد يكون الليل أوضح من النهار في هذا الزمان. والمقصود أن قولنا بجواز شهود الصلاة مع الجماعة للمرأة هذا خلاف الأفضل، وإلا فإن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. قال العلماء إنما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها ومسجد حيها، لأنها إذا صلت في بيتها أمنت الفتنة على نفسها وأمنت الفتنة لغيرها، فكان ذلك أسلم لها وأسلم لعباد الله أن يغضب الله بإصابة فتنة النظر التي هي ضرب من الزنا، كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أدرك ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر الحديث. قالوا فهذه الأفضلية إنما تكون في حال عدم رؤية الغير لها، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ولذلك كمال دين المرأة وسلامة دينها ونجاتها من الفتنة أن تقر في قرارها الذي أمرها الله عز وجل أن تقر فيه، فقال سبحانه آمرا أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بالتبع، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمقصود أن الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها وتؤدي فرائض ربها في ستر وعفاف بعيدا عن الفتنة لها ولغيرها، فإذا خرجت حرم عليها أن تتعطر، فإذا تعطرت المرأة في حال خروجها أثمت شرعا. ولذلك ينبه على ما اعتاده بعض النساء خاصة في هذا الزمان، فقد تكون بعضهن على صلاح واستقامة فلا تضع العطر في ثوبها ولا بدنها، ولكنها تغسل شعرها بمواد مشتملة على رائحة عطرية قد تكون أشد فتنة من الروائح التي توضع على البدن والثوب، فهذا لا إشكال في دخوله في الحرمة. فلذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تعي ذلك وأن تتحفظ منه، فليس التحريم مقصود على صورة محصور في صورة معينة، إنما هو مبني على المعنى، فلما كان المعنى مركب من شم الغير للرائحة والتفات الأنظار بالتبع إلى مصدرها حرم من أجل ذلك. قال بعض العلماء إنما كانت المرأة زانية أي في حكم الزانية من ناحية الإثم، وهو نوع من الزنا لا يبلغ الزنا الذي هو الأقصى والأعلى، لكن يكون لها إثم الزنا من وجه والعياذ بالله. قالوا إذا وطعت عطرها ومرت وشمت منها الرائحة الطيبة إنما حرم عليها الشرع ذلك، لأنها إذا مرت بالناس فوجدوا الرائحة التفتت الأبصار إلى مصدر تلك الرائحة، فكان ذلك دعوة إلى النظر إليها. فالمقصود أنه يحرم على المرأة إذا خرجت إلى المسجد أو غيره أن تضع ما يجذب الأنظار إليها. وقد شاع وذاع أيضا من فتن اللباس ما يدعو إلى الفتنة، ومن ذلك ضربان من اللباس، الضرب الأول الذي يشف وينمي عما وراءه، فهذا أشد فتنة للمرأة وغيرها، وكذا فهي كاسية في الصورة لكنها عارية والعياذ بالله في الحقيقة. وهذا النوع من النساء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار، يعني من الموعودات بالعذاب والعقوبة، فقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات قال بعض العلماء كاسيات أي في الصورة، عاريات أي في الحقيقة، وهذا يتأتى بلبس ما يشف ويني عما وراءه، وكذلك لبس الضيق والمحزق. وهناك صنف ثان من اللباس وهو الذي يشابه لباس الرجال، وقد شاع في هذه الأيام الأخيرة أن يضع بعض النساء على رؤوسهن فالمسافع أو الغضفة التي تغطي الوجه، ابتكروا لها ضربا يشبه الغطرة والشال للرجل، وهناك ضرب منه يوضع عليه القصب وتوضع عليه الزينة، وكل ذلك والعياذ بالله مشابهة للرجال، ومن لبسه من النساء صدق عليه اللعنة والعياذ بالله، الثابتة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين والمتشبهات وللمسترجلات من النساء، بل وصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، حتى ابتكر بعضهم وضع شيء أشبه بعقال الرجل على رأس المرأة، وهذا أمر محرم لا يجوز فعله على المرأة، فعله من المرأة لوجهين: الوجه الأول أنه مشابهة من النساء للرجال لأنه لا يعرف ولا يعهد في أعراف المسلمين لبس هذا الشيء، أعني وضع هذا النوع من اللباس على الرأس. أما الأمر الثاني الذي يوجب الحرمة فلأنه يحدد جرم الرأس، وتحديد جرم الرأس أو لبس شيء يحدد جرم العضو حرمه بعض العلماء، أفتى طائفة من السلف بتحريمه، قالوا: ولذلك كره بعض العلماء أن تلبس المرأة بعض اللباس الذي يحدد اليدين فتكون ساترة بكمالها، ولكن يكون أشبه اللباس تفصل فيه اليد على حدة، تفصل فيه اليدان على حدة، ويفصل فيها وسط البدن على حدة، فهذا وإن كان ظاهره الستر لكنه يكشف حقيقة المرأة من حيث جرمها، فتعرف من ناحية نحافتها وضدها، فهذا ضرب من الكشف. فلذلك ينبغي للمرأة المسلمة الواعية إذا أرادت أن تشهد الخير في بيوت الله عز وجل أن تلتزم العفاف وأن تلتزم العفاف في لباسها، وكذلك في مشيها، وكذلك في حالها من ناحية البعد عن مواضع الريبة. يقول عليه الصلاة لما قال عبد الله بن عمر هذا الحديث الصحيح وأخبر به، قال بلال بن عبد الله، وهو بلال بن عبد الله بن عمر ابن الراوي للحديث، قال: والله لنمنعهن. هذه المقالة قالها بلال بسبب الغيرة، أي والله نمنع نساء عصرنا، لأن النساء في عصره اختلفوا عن حال النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد بهذا الغيرة، فعتب عليه عبد الله أبوه ذلك. قال الراوي: فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، فرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ما أغيرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد احترامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا للسنة حقها وقدرها، حتى نسي هذا الصحابي الجليل البنوة، فنسى أنه ابنه، ولذلك ورد في الرواية الأخرى أنه قال أنه لعن، وأنه قال له: فعل الله بك وفعل. وفي رواية قال له: أف لك، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه ضربه على صدره من شدة غضبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه غيرة من هذا الصحابي الجليل، فلا يعرف الفضل إلا أهله. فلما عظم شرع الله ودين الله وأنزل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم عنده أن يسمع ما تمس به كرامة هذه السنة. ولذلك لم يحابيه مع متان البنوة، بل ورد في بعض الروايات أن عبد الله رضي الله عنه لما قال ابنه هذه المقالة أعرض عنه، سبه هذا السب الذي ورد وأعرض عنه ولم يكلمه حتى توفاه الله عز وجل. وهذا يحمل على أنه لم يبتدئه بالكلام، بمعنى أنه لم يكن يبتدئ ابنه بالكلام، لكن إذا كلمه ابنه أجابه، لأن المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فالمقصود أن هذه العبارة تدل أولا على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ويدل ذلك على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وأنهم كانوا أحفظ ما يكون هيبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد يرضى أن تضرب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، أو يتكلم أحد بكلام يفهم منه انتقاص السنة أو الإعراض عنها. فالإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من الضلال والعياذ بالله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فمن ترك السنة لا خير فيه. فكلما وجدت العبد إذا بلغته السنة طأطأ رأسه وأصغى سمعه وقال بلسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا، فوالله إنه المؤمن الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا الهدي المبارك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال السنة واحترامها وإكبارها وإعطائها حقها وقدرها، درج على ذلك الأخيار من سلف هذه الأمة الصالحة، حتى إن بعض السلف كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم غرورقت عينه ودمع وغلبه البكاء محبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا لها. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل عليه الرجل يسأله يأمر غلمانه أن يسألوه هل يريد الرواية أم يريد الفتوى، فإن قالوا يريد الفتوى خرج له وأجابه، وإن قالوا يريد رواية الحديث تطيب رضي رحمه الله ولبس أحسن ما يجده، ثم جلس على تلك الأريكة رضي الله عنه ورحمه، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشوع وأدب وإجلال. فكان السلف الصالح رحمهم الله وقافين عند حدود الله مجلين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف حالنا، وإلى الله المستفى. فالعبد لا يستطيع أن يفهم الكلام فضلا عن أن يفقه عن الله ورسوله تخبره عن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت لها ويحاول ردها، ويحاول أن يعمل فكره في ردها من الحرمان والعياذ بالله. فإذا أردت أن ترى مرض العبد فانظر إليه إذا عرضت عليه السنة، إن طار بها فرحا وأحبها وأجلها كان ذلك دليلا صادق، كان ذلك دليل فيه الدليل الصادق على إيمانه وصلاح قلبه. يقول عليه رضي رحمه الله: فأقبل عليه فسبه سبا سيئا. أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أن العالم يشرع له أن يؤدب من يسيء الأدب في مجلسه أو يسيء الأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع، وأن الحق لله عز وجل في ذلك. وقوله رحمه الله: فسبه سبا سيئا، فيه مشروعية السب إذا وجد ما يوجب ذلك أو يبيح فعله. والأصل أن الإنسان يتقي السب ما أمكنه، ولذلك قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء لا خير فيه. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن عليه اليهود فدخلوا عليه وقالوا: السلام عليك. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. فقال: مه يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه من السب واللعن خاصة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقوله: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. قد ورد في الرواية الأخرى أن بلالا اعتذر بأنه يخشى أن يتخذ النساء ذلك ذريعة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما أورد ذلك البخاري في صحيحه. فالمقصود أن من السلف رحمهم الله من قال إنه لتغير الزمان وفساده ينبغي للمرأة أن تحتاط لدينها وأن تلزم القرار الذي أمرها به ربها، وأن ذلك أصلح وأقوم. ولذلك أفتى بعض العلماء رحمهم الله في المذاهب على اختلافها أن الخروج إلى المسجد من النساء يخص به العجائز وكبار السن ممن تؤمن منه الفتنة، وأما الشابة خاصة إذا كانت فاتنة فإنه ينبغي لها أن تلزم قرار بيتها، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في مسألة الكشف أمام الأقارب، كشف البعض على البعض، مثل أن يكشف الزوج على أخوات زوجته وغير ذلك بحجة أن النية صافية وأن القلب سليم؟ حبذا لو وضحت هذه المسألة، جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه من العادات التي لا ينبغي للناس التزامها وينبغي لهم تركها والبعد عنها ما ذكر في السؤال من جلوس بعض الأقارب مع البعض، خاصة جلوس الأرحام بعضهم مع بعض، والتساهل في إبداء الزينة وإبداء الوجه بحجة حسن النية. ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نظره، ولذلك النظرة سهم من سهام الشيطان. ولله در القائل: كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور جاء بالضرر. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نظره. كم نظرة أورثت شهوة، وكم شهوة أورثت حزنا طويلا. فالإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يعصمه من الفتنة رزقه العفة في البصر، فأرخى بصره عن محارم الله وكفه عن حدود الله. فإذا رأيت العبد يحفظ بصره عن النظر إلى الحرام فذلك عبد عصمه الله عز وجل من الفتنة، والعكس بالعكس. فالتساهل في النظرة تلو النظرة، فإنه يعتبر خطر عظيم وبلاء عظيم على الناظر. ولذلك يحرم على الإنسان إذا جلس مع أخت زوجته أن يستبيح النظر إلى تلك الأخت، فإن كان ولا بد من الجلوس ترك النساء يجلس بعضهن مع بعض، وجلس هو على حدة يتقي الله عز وجل بجلوسه، فلا خير للرجال في مخالطتهن للنساء ولا خير للنساء في مخالطتهن للرجال. فأقول ينبغي للمسلم أن يعث نفسه وأن يعث زوجه وأهله وأن لا يجامل، فإن العادات ينبغي أن تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف فهو رد على صاحبه كائنا ما كان. فأقول ينبغي للمسلم أن يستبرئ لدينه وأن يبعد أن يبتعد كل البعد عن هذه المواضع الموجبة للريبة، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى لنا شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام، نسأل الله تعالى أن يتقبله منا، فما هي نصيحتكم لنا للاستمرار والمداومة على تلك الأعمال الصالحة التي كنا عليها في شهر رمضان؟ شهر رمضان، وما شهر رمضان، قد ألهبت لنا بهذا السؤال وحركت الأشجان. شهر وأي شهر زادنا من الله قربا وفي الله حبا، ما خرج المؤمن منه إلا ودعه بدموعه، وأورثه من الأشجان والأحزان ما لا يعلمه إلا الله. شهر البكاء والخضوع، شهر الركوع السجود والركوع، شهر وأي شهر، ودعه العبد 30 يوما طويت صحائفها، فطويت معها في القلب أشجان وأحزان لا يعلمها إلا الله. كان بعض السلف إذا كانت آخر ليلة من رمضان جلس يبكي، فقيل وما يبكيك في ليلة هي عيد من أعياد صباحها عيد من أعياد الإسلام؟ فقال كيف لا أبكي وقد ودعت رمضان؟ إن كنت مقصرا بكيت على التقصير، وإن كنت محسنا بكيت على التقصير في شكر العلي الكبير. فلذلك إذا ودع الإنسان هذا الحبيب العزيز ودعه لأن فراقه نقص من الدين، يودعه لعلمه بأنه من أهل التقصير لا محالة. ولذلك هذا الشهر كان فيه من الخير ما كان، والسؤال ما هو موقفنا وماذا بعد رمضان وكيف نكون بعد رمضان؟ والجواب ينبغي للمسلم أن يتخذ من تلك الأيام المباركات ومن تلك الليالي الفاضلات الطيبات الصالحات زادا للقرب من رب البريات. السعيد الموفق من كان قيامه وصيامه مفتاحا لقيام بعد رمضان وصيام. كم من أقوام تعلموا صيام الاثنين والخميس والمحافظة على أيام البيض والمحافظة، بل إن بعضهم تعود المحافظة على أكمل الصيام وهو صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبي الله داود من شهر رمضان. شهر رمضان مدرسة للخيرات ومفتاح للطاعات، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر تعالى أنه أوجبه لكي ينتهي بالعبد إلى تقواه. فلذلك إذا ودع الإنسان أيامه ومضت عليه لياليه فإنه ينبغي أن يستديم الطاعة التي كان عليها وأن يستديم الخير الذي أصابه. سئل بعض السلف عن أقوام يحافظون على الطاعة في رمضان فإذا ولى رمضان انتهكوا حدود الله. قال بئس والله القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من دلائل قبول صيام رمضان أن تجد العبد بعد رمضان أحسن حالا منه قبل رمضان، أن تجد العبد في خشوع واستكانة وخضوع لله عز وجل. بعض الناس أخذ من رمضان البكاء عند سماع القرآن فيرق قلبه لآيات الرحمن، وتدمع عينه عند ذكر النيران والجنان، إذا ذكر بالجنة طار شوقا وفرحا وحنينا إليها، وإذا تليت آيات النار صعق فزعا منها. فلذلك هذا الشهر المبارك مدرسة للخيرات، ومن الناس من أخذ من رمضان مواساة البائسين والعطف على الأيتام والأرامل والمحرومين. المقصود، إذا أردت أن تعرف دلائل القبول فانظر إلى حالك بعد رمضان وكيف حالك قبل رمضان. فإن كانت النفس سباقة إلى الطاعات، تواقة إلى المرضات، فاحمد الله عز وجل، فوالله ذلك من دلائل القبول. وإن كان العكس فالعكس. أما الوصية الثانية فإياك أن تذكر طاعة رمضان فتدلي بها على ربك. إياك ثم إياك أن يأتيك الشيطان فيغرك من نفسك فيقول هنيئا لك أيها الصائم القائم، أنت الرجل ونعم الرجل، وأنت الشاب ونعم الشاب، فيتلف لك عملك بالغرور. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح فقال: ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المحروم فنعزيه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والنصب، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء والتعب. فالأمور مردها إلى الله ومآلها إلى الله. وإن كان ينبغي علينا أن نحسن الظن بالله وأن نعتقد أن الله لا يضيع لنا عملا، فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الفتنة. أما الأمر الثالث فأوصي باستدامة الخير الذي كنا عليه في رمضان، أن نستديم الطاعات والمحافظة على المرضات والمسارعة إلى مرضات رب البريات، حتى يكون العبد مستفيدا من هذه المواقف الجليلة الكريمة. والله تعالى أعلم. إذا كان السبب في ثقة صلاة الفجر والعشاء الوقت. لا، أما ما ذكرته من أنه إذا كان السبب هو الوقت، فهل لنا أن نقول إنها العصر بدل الصبح؟ هذا مردود كما قرر العلماء، لأنه مبني على علة اجتهادية، فمن الذي يثبت لنا أنه مركب من الوقت؟ بل إنه أمر مرده إلى الله عز وجل. ومن المشاهد والمعهود بالتجربة أن الفجر أثقل، حتى ولو كان المنافق سهرانا فإنها تأتيه عند آخر الليل، ولو كان نائما لا أنام الله له عينا فإنها تأتيه على حال السرور. فضيلة الشيخ، صيام ست من شوال هل تكون متتابعة أو غير متتابعة؟ وإذا كان علي قضاء من رمضان ماذا أفعل؟ وإذا نويت صيام الست مع الأيام البيض هل أنال الأجر أو ثواب الأجرين؟ وهل يشترط النية بالليل أو تبييت النية بالليل؟ تسأل أخي عن صيام ست من شوال، أولا هل يجب تتابعها؟ الجواب لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب في الصحيح: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فست النكرة، والقاعدة في العلماء عند العلماء أن النكرة تعم تشمل أي ست، سواء كانت متتابعة أو متفرقة. فأما تتابعها فليس بشرط. وأما ما سألت عنه من كونك يكون عليك القضاء من رمضان فتحب أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء، للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول لا يصوم ستا من شوال حتى يقضي رمضان، القول الثاني يصومها ثم يقضي. الذين قالوا إنه لا يجوز له صيام ست من شوال وعليه القضاء قالوا لأنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل وعليه الفرض، فلذلك لا يشرع له أن يفعل النافلة وهو مطالب بفعل الفرض. والقول الثاني وكذلك احتجوا بقوله من صام رمضان، قالوا ومن عليه القضاء لم يصم رمضان، والذين قالوا بجواز صيامها قبل القضاء احتجوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين جواز صيام ست من شوال ولو كان على الإنسان قضاء لدلالة السنة على ذلك. وأما قولهم إن الإنسان إذا كان عليه فرض لا يجوز له أن يتنفل فهذه قاعدة يفصل فيها عند العلماء لدلالة النصوص على ذلك. نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل إذا كان عليه فرض بشرط أن يكون التنفل موجبا لذهاب وقت الفرض. أما إذا كان قضاء الفرض موسعا فيه أو فعل الفرض موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولو كان عليه الفرض. ألا ترى إلى صلاة الظهر يؤذن بأذانها فتطالب بفعل الفرض فتصلي الراتبة قبلها، وكذلك بقية الصلوات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والأذان مطالبة بفعل الفريضة، فكيف يتنفل قبل الفريضة؟ الجواب تنفل لأن وقت الفريضة موسع فيه. وهكذا قضاء رمضان دلتنا السنة الصحيحة على أن قضاءه موسع فيه، وهو حديث عائشة في صحيح مسلم إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومما يرجح هذا القول أنه لا يعقل أن أم المؤمنين عائشة وهي الصحابية الجليلة الحريصة على الخير الموفقة له، لا يعقل أنها تجلس إلى شعبان وعليها القضاء لا تصوم ستا ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم أيام الفضائل بدعوى أن عليها القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك. بل ثبت حديث الموطأ عنها رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة وكانت تصوم يوم عرفة حتى في حجها، فانظر رحمك الله كانت محافظة على صيام عرفة حتى في الحج كما في حديث مالك في أثر مالك في الموطأ. فهذا يدل دلالة واضحة على أن قضاء رمضان موسع فيه، وإذا كانت الفريضة موسعا فيها بطل للإنسان أن يقول إن الذمة مشغولة بفعل الفريضة. ومن العجيب قول البعض من طلاب العلم قولهم إنه لو صام الست بنية الست لم يجزيه وانقلب إلى رمضان، وهذا قول من الضعف بمكان لأمور. أولا أنه لا يصح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وقد ثبتت السنة الصحيحة على أن من نوى شيئا كان له، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ستا من شوال، كيف يقال إنها قضاء لرمضان وهو لم ينوها؟ وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه أصل في إثبات المنوي ورد غير المنوي. أما الأمر الثاني فما قلناه، فهذا القول يعارض السنة الصحيحة ويعارض الأصل من عدم جواز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالمقصود أن أصح الأقوال جواز الصيام ولو قلنا إن الإنسان إذا كان عليه قضاء لا يصوم. فقل لي كيف يقال في المرأة النفساء التي تأتيها ولادتها في أول يوم من رمضان فتمكث شهر رمضان كله لا تصومه، أو تمكث مدة من رمضان كعشرين يوما لا تصومها، أو عشرة أيام من رمضان، هل نقول إنه قد فاتها الفضل ولا تصوم شيئا من الست؟ لا، إنما نقول لها أن تصوم ستا من شوال ثم تصوم قضاءها من بعد. ومما يدل على ذلك فقه الحديث ومعناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الآخر أنه بين أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ست من شوال المقصود منها أن يبلغ العدد 36، والحسنة بعشر أمثالها فأصبح المجموع 360 يوما. فلذلك هذا المعنى يوجد في حال تأخير القضاء كما يوجد في حال تقديم القضاء، فلا وجه للإلزام بالمطالبة بتعجيل القضاء. أما ما سألت عنه من اندراج أيام البيض في تحت أيام ست من شوال، الذي يظهر أنه يندرج صيام الاثنين والخميس ولكن لا يندرج صيام أيام البيض. لماذا؟ لأن المقصود من صيام أيام البيض أن تكون ثلاثا مستقلة من كل شهر، كما أن المقصود من ست من شوال أن تكون مستقلة من الشهر. وأما صيام الاثنين والخميس فإن مقصود الشرع أن يقع الصيام في ذلك اليوم بغض النظر عن كون الإنسان ينويه لشوال وغيره، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وأما يوم الخميس فهو يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فدل على أن العلة في المطالبة بصيام يوم الخميس على الندب هو كون الإنسان على حالة الصيام، وهذا يتأتى بصيام ست من شوال، والله تعالى. أما تبييت النية فالصيام على ضربين: صيام فرض وصيام نفل. فإن كان الصيام صيام فرض وجب تبييت النية لما ثبت بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. وأما إذا كان صيام نفل كصيام ست من شوال يجوز لك أن تصوم ولو لم تبيت النية، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أم المؤمنين: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. وذلك في الصباح. قالت: لا. قال: إني إذا صائم، أي صائم صيام نفل. فدل هذا الحديث على أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية، والله تعالى.